لقد قلت معشر الإخوان أكثر من مرة وأرجو أن تسمحوا في هذا، والله ما أحب أن أوصف بما ذكره أخي، وحسبي أن أكون أخو الجميع، فأنا محمد ابن هادي المدخلي وكفى، وأنا مدرس بالجامعة، هذا الذي أعرفه من نفسي ولا أرضى غيره، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد، وأرجو فيما يستقبل من جميع أحبتي وإخوتي وأبنائي أن يتجنبوا المدح، فإن المدح فيه الذبح، وأسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد.